طريق مرة هر ولا مرة. جزاك الله خير اللي جيت. المويات فوق. فوق أكثر ما تكون. مطر قوية. طيب اللي انت جيت كلهم موجود كلهم. ولا واحد الليلة. حتى انا جيت الجمعة الجمعة فسحة. جزاك الله خير. هذا احسن من الهرج الفاسد. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا المسلمين اجمعين. باب من يستحق الردق من الغنيمة. الردق يعني ما يشاركهم يعني يعطى من هو الذي يعني يعطى له شيء. نعم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسأله عن خلال يعني عن أشياء عن خلال يعني أشياء. نعم. فقال ابن عباس إن ناسا يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية ولولا أني أخاف أن أكتب علما لم أكتب إليه. فكتب نجدة إليه أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم وهل كان يقتل الصبيان ومتى ينقضي يتم اليتيم وعن الخمس لمن. فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنهما إنك كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن يداوين المرضى ويحذين من الغنيمة. يعني على أنهم شغلهم يداوين المرضى إسعاف. شوف واحد مجروح تمسح له الجرح تحط تضمد له هو تسق المجاهدين ويعطون من الإيه مثل المكافأة. يعني ليس لهم شيء معلوم إنما هو شيء مثل المكافأة. نعم. وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم. نعم. ما لم سهم معلوم. نعم. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الولدان فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل. نعم. لو عاش لجر أبويه إلى الإيه إلى الكفر لما الخضر قتل الغلام وقام سيدنا موسى عليه السلام قال اتقت نفسا بغير نفس. نعم. كذا وكذا إلى آخره. قال بعد عاد فسر له قالوا هذا لو عاش مع أبويه لكان جرهم إلى الكفر. نعم. فتميز بين المؤمن والكافر فتقتل الكافر وتدع المؤمن. نعم. جواب مع النصيحة. جواب مع النصيحة. وكتبت متى ينقضي يتم اليتيم ولعمر إن الرجل لتشيب لحيته وإنه لضعيف الأخذ ضعيف الإعطاء. فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. إذا ثار رشيدا في بعض الرجال يشد الأبواب ولحاهم تسد الوجه تصل إلى إلى إلى السرة لكن ما عنده عقل زي يقولوا قبيلتين كانوا تحاربوا وبقى معهم يعني حصل من إحدى القبيلتين حصل فيهم قتل كثير فجاءوا يصطلحوا مع القبيلة دي يتركوا الحرب وكان عندهم واحد جبل جسمه زي الجبل قالوا هذا ناخده ونلبسه السلاح وقالوا له شوف يا فلان حضرك معانا بس انت ايه هو يعني ابله حضرك معانا اصحى تيجي ولا شيء اذا تبغى مويه تبغى شيء نادي علينا يعني نحن نجعلك زي كاننا ايه نهابك يعني بشجاعتك. فلما جابوه دفع القبيله ذيك شافت هذا الرجل زي جبل وقالت يا جماعه اصطلحوا معاهم شو الله عندهم واحد لو ينفق هذا ما يفعل لأحد من القبيلة الثانية الناس بيصطلحوا وخرج عند آخر شيء قام قال لهم إحنا الليلة في إيه جايه إيري في شيء ما له محل من العراق. قالوا أفضل الرجال ترى ما هو لاش الكلام يبين الرجل الرجل كيف يبين الكلام ربما إهاب منه الإنسان لكن إذا تكلم صدق. نعم نسأل الله السلام. نعم طيبا. وكتبت تسألني عن الخمس وإنا كنا نقول هو لنا فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه. يعني كان الخمس للرسول ولأهل البيت فلأهل بيتي عليه الصلاة والسلام والآن شحوا علينا ما عاد بعتونا انقطع الخمس. طيب. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن حاتم بن إسماعيل وأخرجه عن محمد بن حاتم عن بهز عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز وقال وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس وإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم. يحذيا يعني يهدد يعني يقدم لهم هدية مثل المكافأة. نعم. قال الإمام رحمه الله والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن العبيد والصبيان والنسوان إذا حضروا القتال يردخ لهم ولا يسهم لهم. وذهب الأوزاعي إلى أنه يسهم لهم وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للصبيان والنسوان بخيبر وإسناده ضعيف لا تقوم به الحجة. الحديث ضعيف. وإسناده يعني الرجال اللي يروه ما هم يعني بالغين في الحفظ ولا بالغين في العدالة ولا. نعم. وقد قيل إذا قاتلت المرأة أو المراهق إذا قوي على القتال يسهم لهما. المراهق الذي يكون عند البلوغ ما بلغ. نعم. وقال مالك لا يسهم للنساء ولا يردخ وإذا حضر الذمي الوقعة فإن كان قد استجره الإمام على الجهاد فله الأجرة ولا سهم له وأجرته من خمس الغنيمة سهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يستأجره فله الردخ من الغنيمة إلا أن يكون نهاه الإمام عن الحضور فإذا حضر لا يستحق شيئا. الذمي يعني الذي عاهدنا ودخل بلادنا ويعمل في بلادنا وهو البعيد كافر فهذا يسمى ذمي المعاهد فهذا لو حضر في هذا إذا ناداه الإمام يردخ له وإذا ما بنفسه ما يردخ له. نعم طيب. وأكثر أهل العلم على أنه لا يستحق السهم وإن قاتل. وقال بعضهم يسهم له والردخ يكون من أربعة أخماس الغنيمة كالسهم وقيل من رأس الغنيمة وقيل من خمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم وقيل ردخ أهل الذمة من خمس الخمس وردخ العبيد والنسوان والصبيان من الأربعة الأخماس. الآن لا في جهاد ولا شيء. نسأل الله أن يضيم علم الجهاد إن شاء الله. باب السلب للقاتل. السلب يعني ما كان على الكافر من لباس وسيف. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة الأنصاري ثم السلمي أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة فقطعت الدرع قال وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. كان متعاون. هو طلع على المشرك ذاك وهذا جاء من وراء وضربوا على عرق الايه قطعوا الايش المغفر أو الثوب الذي يزرد. نعم. ثم أدركه الموت فأرسلني. هي شوف هو انضرب في حالة الموت وهجم على الذي ضربه في حالة الموت قطه وغطه، يقول حتى أدركت أن الموت سيقع بي. ثم مات هو من الضربة التي ضربه بها. نعم. فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له ما بال الناس؟ قال أمر الله. قال ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال أبو قتادة رضي الله عنه فقمت ثم قلت من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال أبو قتادة فقمت ثم قلت من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة؟ كيف يقول. نعم. فاقتصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه عنه. فقال أبو بكر رضي الله عنه لا الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه إياه. قال أبو قتادة فأعطانيه فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة. اشتري به بستان، اشتري به بستان سلب ذلك القاتل. هذا الشاهد أبو قتادة كل ما يقول ما عنده شهود يشهد على أنه هو الذي قتل. ذلك الرجل لما قال صدق يا رسول الله والدرع اللي هو سيبه وأنا جيت فكرته من المقتول وأخذته. فقد يعني انه ايش اتركوا لي هو يعني انا اخذه. قال ايعمد احدكم الى اسد ابو قتادة رضي الله عنه يقاتل سبيل الله تقوم تتاخذ حقه رضي الله عنه. يعني فابتعت به مخرفا في بني سلمة فانه لاول مال تأثلته في الاسلام. اول مال يعني اول مال حصل لي في الاسلام رضي الله عنه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف أخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب كلاهما عن مالك. وأبو محمد مولى أبي قتادة اسمه نافع. قوله فضرب. فمن هذا يعلم على أن السلب يعطى للقاتل ولا يعد في الغنيمة. الغنيمة ما يجمعونه من الإيه من غير القتيل. أما القتيل من قتله يأخذ سلبه. إيش معنى السلب؟ السلب ما كان عليه من اللباس وصيف وبندق وزاكا في هذه الأيام ما كان لابسه. نعم. قوله فضربته على حبل عاتقه. حبل العاتق عرق يظهر على عاتق الرجل ويتصل بحبل الوريد في باطن العنق. هذا اللي واقف الذي ماسك الإيه ماسك الرأس من هنا واحد من هنا واحد. يقول فضربته على حبل عاتقه. نعم. وقوله لا الله إذن قال الخطاب والصواب لا الله ذا بغير ألف قبل الذال. ومعنه في كلامهم لا والله يجعلون الهاء مكان الواوي ومعنه لا والله يكون ذا. والمخرف بفتح الميم البستان يريد حائط نخل يخترف منه الثمر. أكلهم رضي الله عنهم أكثر أكلهم رضي الله تعالى عنه خصوصا أهل المدينة أكثر أهل ذلك الزمان هو التمر. حتى على أن الحبة ما يرونه إلا زي ما زي الخرفة يعني. نعم. والمخرف بكسر الميم الوعاء الذي يخترف فيه الثمر. نعم. وقوله تأثلته أي جعلته أصل مالي يقال تأثل ملك فلان إذا كثر ماله. نعم. وأثلة كل شيء أصله. وأهل مكة هنا كان أكثر أكلهم في زمن الرسول الشعير. ما يقول لك السلام عليك يا رسول الله الذي ما شبعت من إيه من خبز الشعير رضي الله تعالى عنهم. لكنهم كانوا أسود رضي الله تعالى عنهم. هو قتل الأكل وطيب ثلث وثلث وثلث. ذاك اللي قال ايش زي ما قال الشيخ الله يجزاه خير كان وراه يقول جاء واحد العياذ بالله يقول ايش يقول ايش شفنا من الاسلام غير الاسلام اخرنا ما سوينا صنايع ما سوينا كذا قام يقول اللي بيكلمه رجل امريكاني مدري انجليزي قال له تعال يا شيخ انت تقول محمد ما جاكم بالخير تعال طالع هو الحين هذا جاي غير واحد المستشفى قالوا طالع ايش يقول ما ملا ابن ادم وعاشر من ايه من بطن ما في وعد تمليه شر من بطنه كان يبغى يأكل ثلث للأكل وثلث للشرب وثلث للنفس وأما إنه يدق دكا يقول النسم على الله لا لازم أن ليش الإنسان يأكل ثلث والرسول عليه السلام لما جاءه الطبيب الذي أرسل له أحد الملوك ملك مصر لما جاء الرسول قال له أنت معناته إيش أنت من جملة الهدية قال يعني أنا طبيب أصاحبك في مراحل مجه زي ما يقول طبيب الملك قال له نحن قوم لا نأكل حتى نجوع ما نأكل نحن بعدين أبدا ما نأكل حتى نجوع لأن ندخل أكل على أكل ها ربما يحصل المرض لأن هذاك الأولاني ما انهضم كيف دخل الثاني نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع ما نشبع يعني نقوم نحن ايش نفسنا في الاكل فيكون الانسان دائما صحته كويس فقال بيشوف هذا الكلام مين قال وقال يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم نحن الكفار بناخذ بكلام نبيكم انت تقول كده يعني الكافر رد عليه طيب يا سيدي وفي الحديث دليل على أن كل مسلم قتل مشركا في القتال يستحق سلبه من بين سائر الغانمين ما يدخل في الغنيمة القاتل يأخذ ما كان يحمله المقتول نعم وأن السلب لا يخمس قل ذلك أم كثر نعم سواء كان كثيرا أو كان قليلا نعم وروي أن سلمة بن الأقوع رضي الله عنه قتل مشركا فجاء بجمله يقوده عليه رحله وسلاحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل الرجل قالوا ابن الأقوع قال له سلبه أجمع وسواء نادى الإمام بذلك أم لم ينادي وسواء كان القاتل بارز المقتول أو لم يبارزه لأن أبا قتادة رضي الله عنه قتل القتيل قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه ولم يكن بينهما مبارزة ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم جميع سلبه له فكان ذلك القول من الرسول صلى الله عليه وسلم شرع حكم وهذا قول جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن جميع سلب المقتول لقاتله وإن لم يكن الإمام نادى به ولا يخمس عند كثير منهم وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأبو ثور غير أن الشافعي يشرط أن يكون الكافر المقتول مقبلا على القتال أما بعدما ولى ظهره منهزما إذا قتله أو أجهز على جريح عجز عن القتال فلا يستحق سلبه إلا أن يكون القاتل هو الذي هزمه أو أثخنه وقال بعضهم يخمس السلب فخمسه لأهل الخمس والباقي للقاتل روي ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه وهو قول آخر للشافعي والأول أولى لأنه كما اختص به من بين سائر الغانمين كذلك يختص به من بين أهل الخمس وقال إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فله ذلك رضي الله عنه وذهب قوم إلى أنه إذا نادى الإمام أن من قتل قتيلا فله سلبه فيكون له على وجه التمثيل فأما إذا لم يكن سبق لنداء فلا يستحقه وهو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي وقال أحمد إنما يستحق السلب من قتل قرنه في المبارزة دون من لم يبارز. كل مع اختلاف رضي الله عنه. قرنه يعني الذي هو كفه بالشجاع. نعم. والسلب الذي يستحقه القاتل كل ما يكون على المقتول من ثوب وسلاح ومنطقة وفرس من تبع الحزام. نعم. وفرس الذي هو راكبه أو ممسكه. هذا قول الشافعي رضي الله عنه. وقال الأوزاعي له فرس الذي قاتل عليه وسلاحه ومنطقته وخاتمه وما كان في سرجه وسلاحه من حليه، ولا يكون له الهميان ولا الدراهم والدنانير التي لا يتزين بها للحرب، بل هي غنيمة. اختلاف بينهم. نعم. رضي الله عنه. وعلق الشافعي القول في التاج والسوار والطوق وما ليس من آلة الحرب. وقال أحمد يعني قال إن صح الحديث، علق معنى قال هي شرط، قال إن صح الحديث، إن صح الحديث حديث عن الرسول بهذا فأنا أقول به، هذا معنى التعليق. نعم. وقال أحمد المنطقة فيها الذهب والفضة من السلب، والفرس ليس من السلب. وسئل عن السيف فقال لا أدري. وقيل للأوزاعي أي شو رضي الله من الخوف يا أحمد الذي يقول له الشافعي صحيح الحديث وأنا أستنبط منه، يعني الإمام أحمد الذي صحح هو المعرفة بالتصحيح الحديث وكونه حسن كونه صحيح، يعني اليد الكبرى للإمام أحمد، يقول له إذا صححت الحديث فقل لي هذا صحيح وأنا أستنبط، يعني كان يستنبط يعني يستخرج منه المسائل. شوف القوة في الاستنباط للشافعي وفي معرفة الحديث وقوته وصحته للإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. رضي الله. وقيل للأوزاعي يسلبون حتى يتركوا عراة، فقال أبعد الله عورتهم، وكره الثوري أن يتركوا عراة. لا تبقي عليهم ما يستروا إيه؟ ما يستروا عورتهم. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسن المربن كشائي، قال أخبرنا أبو سهل السجزي، قال أخبرنا أبو سليمان الخطابي، قال أخبرنا أبو بكر ابن داسة، قال حدثنا أبو داود السجستاني، قال حدثنا أحمد بن حنبل، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، ورافقني مددي من أهل اليمن، فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يفري بالمسلمين يعني يقتل المسلمين. نعم. وقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فأرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه، فلما فتح الله على المسلمين بعث خالد بن الوليد إليه فأخذ السلب. قال عوف فأتيته فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال بلى. شوف ما رضي يكتم علم عنده، ومع أنه سيدنا خالد هو الرئيس، لكن رضي الله تعالى يؤدون الأمانة يؤدون المنكر، يعني رأى أن هذا الفعل الذي فعله سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه أن أخذ السلب، مع أن الرسول يقول من قتل فاره سلبه، كيف تفعل بخلاف ما يقوله الرسول؟ يا خالد أما علمت؟ شوف رضي الله عنه، شوف النصائح بين بعض بعضا رضوان الله عليهم، لذلك حازوا السبت رضي الله عنه. نعم. قال بلى ولكني استكثرته، يعني شفت كثير لأنه فيه إيه؟ فيه لآلهم فقلت نجعله في الغنيمة الكل. نعم. قلت لتردنه إليه أو لأعرفنك ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر الرسول عنك. فأبى أن يرده عليه. قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليه ما أخذت منه. رد عليه ما أخذت منه. شوف رضي الله عنه، مع أنه لو جعلوا سيدنا خالد هذه اللآلي في الغنيمة كان طلع غنيم، غنيم هذا اللي أنكر عليهم كان دوت، لكن رضي الله عنه ما يزقون عن الحق، ما يزقون عن الحق رضي الله عنه والسيادة. قال فقلت دونك يا خالد ألم أفلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أفلك؟ نعم أي يعني ألم أخبرك يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك؟ قال فأخبرته فغضب وقال يا خالد لا ترد عليه، هل أنتم تاركون لي أمرائي لكم صفة أمرهم وعليهم قدره؟ نعم. هذا حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بالمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. كتاب أحكام النذور إلى أن قال ويلزم أي الناذر من ذلك أي مما نذره من صلاة أو صوم أو صدقة. إذا قال لله عليه إن شافاني أو شفى ولدي أو رد علي غائبي أو كذا أو كذا على أني إيش أصلي ركعتين وجب عليه أن يصلي ركعتين لأن أوجبها على نفسه كانت واجبة، أو أصوم ثلاثة أيام أو أصوم يوم الذي شرطه يؤديه. نعم يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم. ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم من الصلاة ولو ركعتين. إذا قال أصلي أصلي ما بينه ركعتين ثلاثة أربع يصلي ركعتين أقل شيء شو ركعتين. نعم. وأقلها ركعتان. نعم. وأما إذا قال لله أنا أصلي أربع ركعات يجب علي أن إيش يصلي الأربع حسب ما قلنا على نفسي. نعم. وأقلها ركعتان أو الصوم، وأقله يوم أو الصدق أو الصوم وأقله يوم أو الصدقة وهي أقل شيء مما يتمول. إذا قال لله علي أن أصلي، إذا ردني الله إلى بلادي سالما غانما رده الله ماذا يفعل؟ يصلي أقل الصلاة ركعتين. نعم. وأما إذا قال لا أصلي أربع ركعات يجب عليه أن يصلي أربع حسب ما هو شرطه على نفسه. نعم. كذلك إذا قال أصوم ولم يقنن يوم ولا يومين ولا ثلاثة له أن يصوم أقل الصوم فهو يوم. نعم. وكذا لو نذر التصدق بمال عظيم كما قال القاضي أبو الطيب ثم صرح المصنف بمفهوم قوله سابقا على مباحين في قوله ولا نذر في الحاجة كذا لو يصمت على مال قوله وكذا لو نذر التصدق بمال عظيم أي فيجب أقل متمول ولا ينافيه. يعني لو قال لله علي أن نصدق بمال عظيم ما بين العدد فلو أن تصدق بإيه ولا ينافيه فلو أن تصدق بإيه ولو نذر التصدق بمال عظيم أي فيجب أقل متمول ولا ينافيه فيجب أقل متمول ولو ريال لأن الريال ما يسمى مال يسمى مال. نعم. ولا ينافيه وصفه بالعظيم. نعم. لحمله لو جاء خرج الريال قلنا له يا شيخ كيف ريال انت تقول مال عظيم؟ قال انا ما بين ما قلت مال 100,000 او 2000 او 3000 4000 قلت بمال عظيم وصفته بالوزوات وهو ريال. نعم. طيب وصفه بالعظيم لحمله على عظم اسمين. وصفه بالعظيم. نعم. ولا يضر وصفه بالعظيم. نعم. كما قالوا فيما لو أقر بمال عظيم فإنه يقبل تفسيره بأقل متمول. كذلك لو قال لفلان علي مال عظيم وجاب ريالين قلت بأنت المال عظيم هذا اللي هو علي أنا وصفته بالعظيم لكن ما بيندرك أنه له عندي 10 أو 20 أو 30 ما بيندر العدد. نعم. ووصفه بالعظم من حيث الاسم بالعظم ووصفه بالعظم من حيث الاسم وصبه بقي ما لو نذر العتق ويجزئه رقبة ولو ناقصة ككافرة لوقوع الاسم عليها. قال الله علي أن أعتق رقبة، إن شافاني الله أن أعتق رقبة، والأولى والأحسن يعتق رقبة مؤمنة، لكن يقول هنا ولو كانت كافرة يجوز، ولو كانت كافرة يجوز لأنها تسمى إيه رقبة. لكن أدر الحاشي يقول الحاشي. ثم صرح المصنف بمفهوم قوله سابقا على مباح في قوله ولا نظر في معصية. أي لا ينعقد ولو على كافر ولو كافرة، ولو نذر إبقى رقبة كافرة أو معيبة ولم يعينها في نذره أجزأه رقبة كاملة لإتيانه بالأفضل. فإن عينها كأن قال لله علي عتق هذا العبد الكافر أو المعيب تعينت بحسب ما شرط على نفسه. طيب أقرأ يا شباب. ثم صرح المصنف بمفهوم قوله سابقا على مباح في قوله ولا نذر في معصية، أي لا ينعقد نذرها، يعني لا يجوز للإنسان أن ينذر في معصية. قال إن شئت إن المعيد راح وصل مصر والله لله علي يروح يعزز ولا يروح يحيف على الايه في اي محل. نعم المحلات المباحة فيها الافعال الخبيثة، يجب عليه ان يفي النذر، لا نذر في معصيه.